ويعتمدها في بناء الأحكام الشرعية. سماها بالأدلة وتسميتها بالقواعد، تسميتها بالأصول، كل جائز، لأن الأصل سمي أصلا باعتبار جهتي أنه تنطوي تحته فروع كثيرة، ومثله في هذا أيضا قاعدة. والكل يسمى دليلا لأنه يدلك على الحكم الشرعي، إذن فقد يطلق عليه من وجهين: أصل باعتبار أنه تنطوي تحته فروع كثيرة كذلك القاعدة، ويصح أن يطلق عليه دليل أيضا باعتبار أنه يدلك على الدليل الشرعي. إذن فسواء قلنا أصول مالك أو أدلة مالك أو قواعد مذهب مالك، فهذه الألفاظ كلها صالحة في هذا المقام. وهذه الأوصاف وهي في واقع الأمر تسمى أوصافا نسبية. لماذا أوصاف نسبية؟ لأنها توصف بالنسبة لأمر ما، كما أنك مثلا تسمي الشخص ولدا باعتبار أبيه، وتسميه والدا باعتبار ابنه، وتسميه جدا باعتبار حفيده، وتسميه رجلا باعتبار أنه تصف بهذا الوصف، وتسميه مسلما باعتبار أنه قامت بهذه الصفة. إذن فهذه الأوصاف لا تعارض بينها، لأنها أوصاف تتلقى في محل واحد دون أن يكون بينها التنافي والتضاد. فإذا سمينا هذا الذي يبني عليه مالك دليلا، سميناه أصلا، سميناه قاعدة، فهذا كله سائغ جائز في مجرى النظر وفي واقع الأمر. قال رحمه الله بأن هذه الأدلة مالك، وسماه بالأغر، والأغر في اللغة هو الفرس الذي فيه الغرة، وهي نقطة بيضاء تكون في جبهته يميز بها عما سواه من الخيول. هو الأغر، لأن الأصل في الخيل إنها تكون إما بلون واحد أو بلون مختلطين كالأبلق مثلا. أما أن تكون فيها هذه العلامة في الجبهة فهذا نادر، حتى إنك تميز الفرس الذي فيه هذه الصفة بين مئات الخيول نظرا لندرة هذا الوصف. فلذلك سموه بالأغر ليرشدك إلى أنه بين أهل العلم كالفرس ذي الغرة. وهذا في واقع الأمر قاله مدحا لمالك رحمه الله وثناء عليه، وهذا في واقع الأمر يقال ليس من باب أن مالك فضل من غيره، ولا أن مالك هو أعلى الناس علما وفقا كما يتصور، لكنه ذكره بهذا مدحا أنه وثناء عليه وتشويقا للطالب ليطلب هذا المذهب وأدلته. ومالك بن أنس نحتاج إلى ترجمته لأنه ترجم له كثيرا، أخباره قد ألف فيها مؤلفات خاصة، وهو عالم أهل المدينة، والذي أخذ عن تابعين سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة الذين عرفوا بأنهم وعية العلم، وبعضهم يعبر عنهم ببحور العلم، معاذ رضي الله بن عبد الله بن عتبة، عروة بن الزبير، القاسم محمد بن أبي بكر، سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد بن ثابت، وهم عبيد الله عروة القاسم، سعيد أبو بكر، سليمان، هذه هؤلاء هم الفقهاء السبعة، وقد عرفوا واشتهروا بالعلم وهم ورثة الصحابة. وهذا مفصل في ما ذكره ابن حزم رحمه الله، وما ذكره ابن القيم في أعلام المواقعين، وغيرهم ممن كتب في هذا الأمر، فلا نطيل به ونحيل على ما ذكر فيه. قال بأن مالك يأخذ بالنص، يعني يأخذ بالقرآن، هذا هو الأصل الحقيقي، إن إلا قلنا بالأصل نقصد به الأصل الجامع القرآن. ثم إن القرآن الألفاظ الدالة فيه على الأحكام مختلفة، وفي واقع الأمر لم يذكر التفاصيل الكاملة لجميع الألفاظ التي تنطوي تحتها أو التي تندرج تحتها فروع الفقهية، وإنما ذكر بعضها. ربما يريد بذلك أن يذكر ما إذا استقر في النفس أعان على تشوق لما سواه، فيطلب في كتب أخرى لتمام التصوير، لتمام الصورة أو لتمام التصور، وذلك المعنى التام في هذا الموضوع. قال بأن الإمام مالك كان يأخذ بالنص، نص القرآن، ونص القرآن النص في واقع الأمر فسر بأنه اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو النص، هذا هو المشروط. على أن النص يرد في كتب الفقه والأصول لمعان مختلفة، لكن هنا في هذا الموضوع بالذات المقصود فيه بالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وهو نادر جدا وعزيز جدا. ولذلك ما ذكر من النصوص التي وصفت بأن فيها ألفاظ نصية تكاد تحصر في آحاد. ولما كان الأمر على هذا الوجه كان معظم الأصوليين يمثلون للنص باسم العلم كزيد وعمر، فيقولون بأن هذا اللفظ نص. وقد بحثت هذه المسألة في كتب المطولات ونوقشت، وانتقد من مثل باسم العلم بأننا لا نتحدث عن اللفظ في حالة الإفراد ولكن نريد النص في حالة التركيب. هذا في واقع الأمر يعني. ولما كان الأمر على هذا الوجه كانوا يمثلون بألفاظ العدد، يذهبون إلى ألفاظ العدد لأنها نصوص، ألفاظ العدد نصوص كعشرة وسبعة وثمانية وعشرة، ولهذا مثل لها هنا شارح قوله تعالى ماذا؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. هذه الآية فيها التنصيص والتحديد لمعنى لا يقبل إلا وجها واحدا، وهو ثلاثة السبعة عشرة، ولا يمكن أن يقصد غير هذا في هذا الكلام، ولا يوجد معنى مرجوح يزاحم المعنى الراجح في هذه الألفاظ. ومن ثم سميت هذه الألفاظ بالنص، لأن النص هو من نص بمعنى فاق وفات غيره في الجر، أو بمعنى النص بمعنى القطع أو غير ذلك مما رد إليه هذا اللفظ المعنى. ولا خلاف بين أحد من علماء السنة على أن الأخذ بالنص واجب شرعي، ولم يرد في ذلك خلاف بينهم. ومن ثم فإنهم أجمعوا جميعا على الاتفاق على مفاد اللفظ النص، وأجمعوا عليه بلا خلاف بينهم. نعم بعض الذين خرقوا حدود أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن تسوروا إلى معان أخرى مخالفة لما دل عليه النص، توسلوا تسوروا إلى ذلك بوسائل غير مقبولة عند أهل السنة، وهذا الكلام فيه سوف يتكرر. وما يتكرر الكلام في هذا الموضوع إلا للاحتراز مما قد يدخل في منهج أهل السنة مما ليس فيه، كمثل التفسير الإشاري، إن هذا غير مقبول عند أهل السنة، لذلك أجمعوا الأخذ بالنص. ما يسمى بباطن القرآن على المعنى الذي يذهب إليه بعض الناس كابن برجان وابن العارف والتستاني وغيره وابن عشيب، جمع من أهل التفسير درجوا على هذا المسلك وذهبوا فيه، فخالفوا في بعض ألفاظ الشرع التي أجمع أهل السنة على العمل بها، ومنها النص هو اللفظ الذي لا يحتمل. إذن فالنص في واقع الأمر أجمع المسلمون على العمل به بلا خلاف بينهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف في هذا الأمر أو عارضه. ووجب المصير إلى هذا المذهب والاقتصار عليه، وأنه المذهب الصحيح الذي يدخل في مقتضاه قوله تعالى إنا أنزلناه قرآن عربي، بمعنى أن الأخذ بالنص داخل فيما أمر الله تعالى به من فهم القرآن على سبيل اللغة العربية، أنزلناه قرآنا عربيا حكما عربيا لسانا عربيا، هذا واجب لا مناقشة، وهو عزيز كما تقدم في الأحكام. وورد بعض النصوص وجمعها بعض العلماء التي وردت نصا في الفاضع، منها قوله تعالى قل هو الله أحد، وهذا ينظر في مواضعه. إذن فمالك رحمه الله يأخذ بالنص، وعلى هذا جميع علماء المسلمين ولم يخالف في ذلك. ثم بعد درجة النص يأخذ مالك رحمه الله تعالى بالظاهر، ماذا قال في النظم؟ قال الظاهر الكتاب والظاهر منه. الظاهر منه. معلوم أن الظاهر في الكتاب متجلاه في ثمانية في الكتاب ثم نص السنة. نعم، ثم نص السنة كذلك. إذن نص السنة أيضا كمثل نص الكتاب. ولماذا مثل له في السنة؟ الله حرم عليكم الأذن. نعم، قال هنا إن الله حرم عليكم وأذى البنات. وأذى البنات هذا جعله هو من باب النص، ها؟ لكن هذا غير مسلم، لأن النص الأصل فيه أنه لا يخصص، ولكن هنا البنات التي قصدت هي من كان منهن على قيد الحياة، لأن كلمة بنات تنصرف في واقع الأمر إلى من كان منهن على قيد الحياة ومن كان منهن من المنتقى، ولكن المقصود هنا من كان منهن على قيد الحياة، فلذلك هذا المثال غير مسلم ولا يمكن له أن يزيد مثالا يمثل به في ألفاظ العموم وهو يدخل تحت النص إطلاقا. لا يوجد لفظ عام يدخل تحت النص إطلاقا، لأن أصل لأن ألفاظ العموم من الظواهر والبنات، وملحق بجمع المؤنث سري هو جمع تصحيح، وكمثله كمثل المؤمنين والكافرين، لذلك فتنزيله بالبنات الذي كان وقصده فهو غير مسلم له، وهو البنات لفظ ظاهر وليس نصا. ويمكن أن تجد لهذا أمثلة في قوله تعالى لا تسافر المرأة يوما وليلة إلا هذا يوم وليلة هو النص، كما ذكرت لك إن النص عزيز جدا، وأنه لا يتأتى التمثيل له إلا بأن يذهب المرء إلى الأعداد وما ألحق بها، هذا الذي يمكن أن يكون مثلا مثالا صحيحا في هذا. والوعد هنا هو دفن، قالوا وأدى بمعنى وأدى ولده إذا دفنه حيا، والله تعالى قال وإذا الموءودة سئلت والكلام في ذلك. إذن فإن نص الكتاب ونص السنة يأخذ به مالك رحمه الله، وقد تقرر أن هذا يجري عليه جميع علماء المسلمين بلا خلاف، وأن من خالف في النص فإنه يعتبر مخالف بالعمل بالنص، فإنه يعتبر مخالفا لما عليه قام مذهب أهل السنة بجميع مذاهبه بلا خلاف. إذن فالنص وصف من الأوصاف العارضة للفظ القرآني الذي يقصد به مالك رحمه الله، ولكن قبل أن ننسب لمالك هذا الأصل يجب أن نعلم بأن مالكا لم يقل بهذا نصا صريحا عنه، لم يقل إنني آخذ بنص الكتاب ونص السنة ولم يقل، لكنه علم على جزم وبقطع بأن هذا الأمر مضى عليه جميع علماء المسلمين من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، ولم يخالف الدليل إلا من لا يعتد به، هذا واحد. ثم أيضا علم أن مالك رحمه الله يقول بهذا أخذان من فتاويه واختياراته الفقهية التي نقلت. إذن فهذا الأصل إن نسب لمالك فنحن لم ننسبه إليه باعتبار أنه صرح بهذا وقال للناس إنني آخذ بنص الكتاب ونص السنة، ولم يكن ذلك معلوما إلا من جهة هذا الذي تقرر بأن هذا عليه أجمع عليه المسلمين، ثم من جهة أن ذلك يؤخذ من جهة أقضي من جهة فتاويه واختياراته الفقهية وما يذهب إليه في بيان معاني الكتاب والسنة. وبعض العلماء يقول إذن لسنا على ثقة بأن مالكا لا يقول بالنص على وجه الصريح لأنه لم يصرح بذلك. هذه المسألة ناقشها ابن الشبكي رحمه الله في شرح الإدهاج، وهو في معرض البحث عن جواز نسبة أصول إلى إمام ما أخذا من اختياراته، بمعنى هل يجوز لنا أن نتتبع فتاوى عالم معين على سبيل الاستقراء ثم نستخرج ما يدل على أنه يقول بهذا الأصل أو بهذا الأصل أو لا يقول به؟ قال بأن هذا جائز وسائغ وأن هذا لا حرج فيه، وإن كان الأصل هو أن نبني الفروع على الأصول وليس أن نستخرج الأصول من الفروع، ولكن هذا مقبول إذا أخذنا بمنهج الاستقراء الذي هو منهج علمي يتوصل به إلى المعارف والعلوم. وبعدما عرفنا أن الإمام مالك رحمه الله يأخذ بنص الكتاب والسنة على أن هذه مسائل السنة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى على الوجه الذي يتبين به بعض التفاصيل التي تتم بها صورة الأمر فيها، انتقل إلى ذكر أن الإمام مالك كان يأخذ بالظاهر، وهنا يجب عليك أن تستحضر ذهنك جيدا لتعلم أن الأخذ بالظاهر إذا كان أصل عالم العلماء ولم يعرف عنه إلا الأخذ بالظاهر، فإنه يجب علينا أن نعلم بأن هذا الأصل يضرأ عنه فيما يختاره من مسائل وصف البدعة، لأن إذا كان هذا الذي يقول به هذا العلم الأخذ بالظاهر فهذا يضرأ عنه وصف البدعة فيما قال البعض بأنه بدعة. الظاهر يجب أن نستحضره جيدا ونفهمه حتى نعلم بأن العالم إذا صار عليه وكان على وفق رأيه فيه فإنه لا يمكن أن ننسبه إليه. وتعقلوا معنا هذه الحقيقة لنقف عند أمثلة لأمثلة ثم نزلها على الواقع لتفصل ما بين ما هو بدعي وما هو منسوب إلى بناء الحقيقة. ما هو الظاهر بالجملة يفسر بأنه ما دل عليه اللفظ دلالة راجحة، هذا هو الظاهر، ما دل عليه اللفظ دلالة راجحة ويقابله مرجوح، معنى مرجوح. إذن فالراجح في المعنى الذي هو الراجح فيه هو الظاهر، ومعنى المرجوح فيه اسم تأويل، إذا ذهبنا إلى المذهب الأول اسم تأويل. إذن فعليك الآن أن تذكر لنا متجليات الظاهر، ما هي الصفات التي إذا ظهرت في اللفظ سمينا هذا اللفظ ماذا؟ ظاهرا. علاش؟ ما هي متجليات الظاهر؟ ما ذكرها صاحب مفتاح الوصول واحدة، الحقيقة، الأخذ بالحقيقة أخذ بماذا؟ بالظاهر. زيد نعم تتبطف علمة الحقيقة زيد الانفراد زيد دون نشترك الانفراد زيد تقديم مخالف به تأخير زيد كمل ثمانية ديال الصور إذا ظهر فيها اللفظ سمينا هذا اللفظ بماذا؟ الأخذ بأحد هذه الصفات في اللفظ الأخذ بالظاهر زيد قبل ما نصد تأسيس زيد فمن هو صعب من الإدمان؟ كين شحر؟ إطلاق زيد عموم زيد تأسيس زيد عدم الإضمار زيد عدم النقل وقلبوا على شيء ارسلوا لها تفتح الوصول إن شاء الله يجيبها. غدا نقف عليها. لماذا سنقف على هذه الصور الثمانية؟ لأنها هي التي إذا أخذ بها قيل بأنه أخذ بماذا؟ بظاهر الله، ولا يصار إلى خلاف ذلك إلا بدليل شرعي، ولا يصار إلى خلاف ذلك إلا بدليل شرعي يساوي الدليل الأصلي بحيث يكون قادرا على أن يخرجه من الظاهر إلى التأويل، أن التأويل خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بدليل. إذن ما معنى الظاهر؟ الظاهر هو أن يتصف اللفظ بأحد الصفات الثمانية التي ذكرنا. واضح؟ بهذا ننهي الكلام ونقتصر عليه على اليوم، ولنا إن شاء الله تعالى الرجوع إلى هذا الموضوع بمزيد من التفصيل، وغادي ترجع المفتاح للوصول، وغادي توجدوا لنا هذه الوجهة الثمانية إن شاء الله، وراح تشاهدوا نشوفوا إن شاء الله بسرعة، شاهدين غادي نفتحوا، وغدا في مثل هذا الوقت إن شاء الله سنمضي عليه.